السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الرابع في كتاب حلية طالب العلم، نبدأ على بركة الله تعالى. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. الفصل الرابع: أدب الزمالة. احذر قرين السوء كما أن العرق دساس، فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع صراقة، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير: طبعا صديق منفعة. هنا لابد من أن تنظر إلى قرينك. قرينك هو الذي قارنك، أي كان معك، وهو الصديق الزميل أو كذا. دائما الإنسان لابد له أن يقسم من حوله إلى أقسام: أناس لابد من وجودهم في حياتك، أناس يمكن الاستغناء عنهم، أناس يمكن الاستغناء عنهم جزئيا. لابد من وجودهم في حياتك، هؤلاء الأب، الأم، الزوجة، الابن، لابد من وجودهم في حياتك، يعني بالنهاية موجودون. طبعا الزوجة يمكن الانفكاك عنها، لكن نحن لا نتكلم عن الأمر، هذا ليس سهلا. تفكيك الأسرة ليس أمرا سهلا، يعني إذا لم يكن هناك شيء طارئ فهي من حيث الأصل هي لابد من وجودها في حياتك. الذين يمكن الانفكاك عنهم جزئيا، يعني أقارب، يعني الأقارب يعني يبقى في صلة رحم إلى حد ما، ولكن تستطيع أن تقلل أو أن تكثر. زملاء سواء في عمل، في دراسة، في شيء، هذا أيضا يمكن الانفكاك عنهم جزئيا، يمكن فقط في العمل ألتقي بهم في ظروف العمل، لكن بعد ذلك أنفك عنهم. وهناك من يمكنك أن تنفك عنه، اللي هو أي إنسان آخر، يعني لا تربطك به علاقة مجبر عليها. إذا نظرت إلى هؤلاء فتستطيع بعد ذلك أن تتخير مدى صلتك بهم. هل هذا ينفعك في دينك ودنياك أم لا ينفعك أم يضرك؟ هل هذا دائما أنت عندما تصاحب وتقارن وتخالل تنظر إلى الناجحين، تنظر إلى المفيدين، تنظر إلى أصحاب الفكر الراقي، لكن أصحاب الفكر الفاسد، أصحاب اللهو، أصحاب الأذى، أصحاب الغيب، أصحاب النميمة، هؤلاء وجودهم في حياتك يعكر صفوها وقد يسوقك إلى طريقتهم. وهو يقول لك الشيخ: والدفع أسهل من الرفع، يعني أن تدفع البلاء أسهل عليك من أن ترفعه بعد وقوعه. إذا علمك أصدقاؤك عادة سيئة أو اكتسبتها منهم بحكم المعاشرة، فكيف تستطيع أن ترفعها عنك؟ رفعها صعب. ولهذا دائما تختار من تخالله. نعم. أحسن الله إليكم. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير: صديق منفعة، صديق لذة، وصديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني. وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 125 من الهجرة قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤنة التحفظ بي وبينه. ومن لطيف ما بيني، لكن النون رايحة. أحسن الله إليكم. طبعا هو قصده يعني الصديق الذي أنت ترتاح إليه، وتنبسط عند الكلام إليه، لا تجعل هناك كلفة، تخاف أن تفلت منك كلمة، تخاف أن يقع منك شيء يعيرك عليه، تخاف أن تحكي له أمرا يعيرك به. فهذا النوع من الأصدقاء عملة نادرة حقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم العزلة من غيره. ومن لطيف ما يقيد. أحسن الله إليكم. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. العزلة إذا شلت منها حرف العين تصير زلة، إذا شلت منها حرف الزاي تصير علة. نعم. أحسن الله إليكم. الفصل الخامس، آداب الطالب في حياته العلمية. كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجدود، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل. فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعيد تغلق فمه رعديد. أحسن الله إليكم. وفاقدها جبان رعديد تغلق فمه الفهاهة رعديد. أحسن الله إليكم. وفاقدها جبان رعديد تغلق فمه الفهاهة. ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. فيا طالب العلم، أرسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء، ولما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقس، والله أعلم. التهمة في الطلب. النهمة في الطلب. أحسن الله إليكم. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها. فاحذر غلط القائل: ما ترك الأول للآخر. وصوابه: كم ترك الأول للآخر. هو يتكلم عن النهمة في طلب العلم، يعني أن يكون الإنسان في طلبه للعلم نهما، يريد أن يكتسب العلم من جوانبه ويحيط به وأن يعيه في صدره. وهذه مسألة حميدة إذا صلحت النية فيها. فكذلك يعني يذكر بما نسب لعلي بن أبي طالب: قيمة كل امرئ ما يحسنه. يعني فلان طبيب، فلان نجار، فلان مدرس، فلان محاسب، فلان مبرمج. على أي أساس يعني تكلمنا عنه أو وصفناه؟ على أساس ما يحسنه من صنعته. فقد يكون مثلا مهنة من المهن، أو شيء نعم مهنة من المهن، يعني مبرمج حاسوب، مبرمج تطبيقات حاسوب أو تطبيقات جوال، ساكن في إفريقيا في بلدة ليس فيها كهرباء أساسا، ما قيمة علمه هذا؟ لا شيء، لكنه عندما يسكن في بلد تهتم بهذه التكنولوجيا يصير له قيمة عالية، يسكن في بلد تهتم بتكنولوجيا أكثر فأكثر تصير قيمته قد تعلو قيمة طبيب في بلد يحتاج فيه الناس إلى طبيب. فقيمة المرء بما يحسنه هذا العلم الذي أنت امتلكته على أساسه تكون قيمتك. وهذا إذا نظرنا إلى العلوم فأشرف علم هو علم الشريعة، فهذا سبب كاف أن يهتم الإنسان بتعلم علم الشريعة. وفي مقولة يقول هي غلط، كم عفوا المقولة الغلط، ما ترك الأول للآخر شيئا، يعني السابقون لم يتركوا لنا بابا من أبواب الخير أبدا، كل أبواب الخير فعلوها، نحن علينا فقط أن نسمع. وهذه مقولة غلط، لا الصواب كم ترك الأول للآخر في أبواب خير، نعم الذين سبقونا دخلوا في كل أبواب الخير، ولكن في أبواب لا يزال فيها المجال لنا. ليس المقصود، انتبه هذه قد يفهمها بعض الناس في رأسه نوع من أنواع الابتداع فيقول أيوة إذن يجوز لنا أن نبتدع في دين الله، ليس هذا المقصود، المقصود في أبواب الخير. يعني مثلا صنفوا كتابا من الكتب، لكن هذا الكتاب يحتاج إلى تحقيق، السابقون ما حققوه، نحن نأتي ونحققه ونبين ما فيه من مفردات ونبين ما فيه من أحاديث صحيح ضعيف كذا، هذا تركه لنا المتقدمون. كذلك اليوم تجد مثلا لما عملوا التفسير المأثور، السابقون ما عملوا مثله، عملوا يعني حاولوا أن يجمعوا ولكن ليس بهذه الطريقة بالجمع مثلا، ففي شيء ترك لنا. كذلك ليس فقط أن موضوع الجمع وما شبه ذلك، يعني إذا نظرت إلى طرق التصنيف في الكتب، طرق التعليم التي ظهرت حديثا، أشياء كثيرة، لا نحن إذن ترك لنا مجال ونستطيع أن نبدع في هذه المجالات التي هي تحت ظل دين الله سبحانه وتعالى دون خروج عنه إلى بدعة. أحسن الله إليكم. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له: لا يكون السري مثل الدني، ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. الرحلة للطلب، من لم يكن رحلة يا حاطينها فتحة واحدة هي نعم رحلة الله. أحسن الله إليكم. من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين يا والله أعلم، من لم يكن رحالة لن يكون رحلة. الرحلة هو الذي يرحل كثيرا ليطلب العلم، الرحلة هو الذي يرحل إليه طلاب العلم ليطلب العلم عنده، فمن لم يرحل هو لا يرحل إليه، لكن هي هكذا أظنها، رحل هو الذي يرحل بنفسه والرحلة هو الذي يرحل إليه، يعني هذه يرجع في هذه المعاجم متأكد. نعم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وقد قيل لبعضهم ألا ترحل الصوفية يقول لك نحن عندنا علم الخرق، طبعا الخرقة هي هذه العمامة يعني، فيقول لك نحن نأخذ من المشايخ والتصوف وكذا، هذا أحسن من علم الورق علم القلوب، يعني هذه العبارات التي يقولونها لتبرير ضعفهم العلمي. نعم أحسن الله إليكم. وقد قيل لبعضهم ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق، فقال ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. ما يصنع، نعم، هذا واحد صوفي قالوا له ترحل إلى عبد الرزاق الصنعاني لتسمع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا أسمع من الخلاق سبحانه وتعالى، إيش يدري عبد الرزاق هذا، حدثني قلبي عن ربي. يعني سبحان الله، نعوذ بالله من حال هؤلاء، ونسأل الله حال أهل الصلاح. نعم أحسن الله إليكم. وقال آخر إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق، فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا بأسا وبلاء على الإسلام. هو يقصد يعني بشكل عام المشايخ، في مشايخ عندهم فوائد هذه لا تحصلها من مشايخ بلدك، فلا بد لك أن ترحل إليهم لتحصل هذه الفوائد منهم. سبحان الله، يعني الآن انتشار الدروس عبر الإنترنت يعني أمر عظيم جدا، طبعا له بعض يعني جانب سلبي، ولكن الجانب الإيجابي الذي فيه يغلب هذا الجانب السلبي. طبعا الجانب السلبي أنك لا تجد نفسك تذهب وطلب علم وكذا، تفرغت عندما ترحل الآن، رحلت إلى أي بلد إلى الشيخ فلان وتجلس عنده، أنت متفرغ للطلب ومعك طلاب علم وكذا، الجو يساعدك على الطلب. أما الآن يعني بعض الناس يقول يلا الآن بعدين أسمع الدرس من التسجيل وما شابه ذلك، فيعني هذه السلبية موجودة، ولكن الإيجابية أنك الآن تستطيع أن تأخذ علم الهند والسند والشرق والغرب على يعني من خلال هذه الوسائل، وتسمع كلام العلماء وتسمع كلام المشايخ وتدرس وتلتزم في دروسه وكذا، هذا خير عظيم جدا، فمن استعمله استفاد. ومع ذلك يعني سبحان الله، هو الكلام عن الرحلة، يعني من استطاع أن يرحل ويجالس العلماء وكذا أيضا هذا فيه خير، والله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. حفظ العلم كتابة، أبذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في المسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي، ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات مقيد رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت وصلت إليه من قراءتي. أحسن الله إليكم. فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، ومنها بدائع الفوائد لابن القيم، وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. طبعا هنا كتابة العلم هذا من الأمور المفيدة جدا. أنا حتى الآن أذكر أن الأشياء التي كنت أكتبها بيدي تقر في قلبي أكثر بكثير من الأشياء التي قرأتها قراءة. يعني أحيانا بعض الكتب أنا مثلا ألخصها أو أسمع شرحها يعني على الشيخ، فألخص شرحه أو أفرغه أو شيء من هذا القبيل، هذا سبحان الله يرسخ في الذهن، يعني لأنك أنت شغلت الذهن قراءة سماعا ونظرا وكتابة، شغلت الدماغ كاملا في هذه المعلومة، خاصة إذا لحقتها بعد ذلك، يعني مثلا أول شيء تفريغ، بعدين اختصار أو ترتيب أو ما شابه ذلك، تمر عليك المعلومة هذه أكثر من مرة وبأكثر من طريقة ترسخ في الذهن، وحتى لو نسيت شيئا منها تستطيع أن ترجع إليها بسهولة. في أشياء الكناش هو دفتر، لكن هذه تسمية فارسية والله أعلم. أحيانا أنت في داخل كتاب تجد فائدة نفيسة، هذه الفائدة النفيسة قد تكون كتاب في السيرة، وهي الفائدة تتعلق بمسألة عقدية، تتعلق بمسألة فقهية، عرفت؟ فهذه الفائدة أنت قد تضيعها لاحقا. أنا مرة سبحان الله حتى الآن مثلا في معلومة في شيء أنا قرأته بكتاب من كتب الرازي، الرازي البدعة الأشعري أقصد، عبارة سبحان الله مهمة جدا بالنسبة لي، خلاص حفظتها وحفظت الموضع الذي قرأت فيه، لما أردت هذه وأردت أن أنقلها لأستشهد بها في موضع كنت أحقق أحد الكتب فأريد أن أنقل، يعني شو الأشعري هذا قال كذا، وين أجدها؟ رحت بحثت في كتب الرازي وكذا ما وجدته، وحتى الآن أنا ما أعرف وينها سبحان الله. فدائما الإنسان مثل هذه الأشياء النفيسة الغالية يقيدها في كتاب محدد، في دفتر خاص في الفوائد، وجميل أن يفهرسه بطريقة فوائد عقدية، فوائد فقهية، فوائد تزكوية، فوائد مثلا لغوية، هكذا يقسمه أقسام في دفاتر، يعني هي أساسا تكون مقسمة تعطيك أقسام، يعني بنفس الدفتر يكون في أكثر من قسم، فأنت تقسم كل قسم وتكتب فيه مثل هذه الفوائد. أحيانا هذا الكتاب لا يكون معك، الآن نحن معنا أكثر شيء جوالاتنا، فتستطيع بكل سهولة أن أي فائدة أي فكرة خطرت لك، يعني حجة أحيانا أنت بالحمام بالمطبخ يعني بالسيارة بالسوق، ما أدري إذا كثير من الناس يعني تحدث معهم هذه، لكن أنا تحدث معي أحيانا، أنا هيك بالسوبر ماركت تخطر في بالي حجة في مسألة عقدية على الأشعرية، تخطر في بالي مسألة فقهية إنه ليش ما يكون الأمر فلاني وخليني أراجعه بالكتاب أو في كتب أهل العلم كذا، وهذه إذا ما قيدتها أنسى، وأحيانا يكون مسألة مهمة. فالآن صار بإيدنا يعني دائما جوالك بإيدك، تستطيع أن تكتب في الملاحظات كل شيء، وبعد ذلك هذه الملاحظات أو الفوائد إذا كانت فوائد تستطيع أن تنقلها إلى كناش الذي تكتب فيه. أنا عندي كناشة على تلجرام، وهذه وجدت بعض طلبة العلم عملها وأنا عملتها، فهذه أجعلها للكتب التي أقرأها من الإنترنت أو عفوا من الكمبيوتر، فتمر معي معلومة جميلة أخذها ألصقها هناك على قناة خاصة في تليجرام كنا شيء. فهنا المتابع لهذه القناة تأتي فوائد من هنا ومن هنا، من كتاب هنا وكتاب هناك، يستفيد جيدة. وأنا بالنسبة لي مرجع، أنا كثير من الأحيان أفتح قناة الكناشة، أكتب الكلمة، يظهر لي النقل الذي أريده، أنسخه، أضعه في موضع من المواضع التي أريدها، أو يعني أقوله للشخص الذي يريده أو شيء من هذا القبيل. فهذا النوع من التقييد مفيد جدا. كذلك في عندك نوع آخر من التقييد اللي هو في الكتاب. أنت في بداية كل كتاب تجد أن في أوله صفحة فارغة، وأحيانا أكثر من صفحة فارغة، وأحيانا حتى صاروا هذه الكتب الحديثة يجعلون لك في آخر الكتاب 5-6 صفحات وعليها أسطر تقيد فيها الفوائد. فأنت بسم الله هنا الصفحة الفلانية تكلم الشيخ عن المسألة الفلانية، أو الفائدة تكتبها كتابة، هذه أنت تستطيع أن ترجع إليها وتستفيد منها. فهذه من الأشياء المهمة جدا، إضافة إلى مسألة أهمية يعني تفريغ المحاضرات واختصار الكتب وما شابه ذلك. حتى العلماء كثيرا ما نبهوا إلى مسألة اختصار الكتب، أمر مهم جدا. الكتاب عندما تختصره ترى الاختصار أصعب من التأليف. ليش؟ التأليف أنت تستطيع أن تتكلم، لكن أعطيك فكرة أقول لك اختصرها، أنت بدك تفهمها فهم مستوعب حتى تستطيع أن تعبر عنها بكلمات قليلة. فالاختصار هذا سيعلمك، ولا أقول اختصر لكي تنشر، لا، اختصر لنفسك، مذكرة لك، مختصر كتاب كذا مذكرة لك. بعد ذلك إذا بلغت مبلغا من العلم، أنت هذا المختصر قد تراجعه وقد تنشره ويستفيد منه الناس. لكن بداية أنت لا تفعل مثل هذا للناس، افعله لنفسك فقط، لأنك إذا فعلته للناس في بداية طلبك العلم ستندم بعد ذلك. في آراء ستتغير، في أفكار قد لا تكون فهمتها واستوعبتها فهما جيدا في بدايتك، لكن هذا أمر مهم جدا في طلبك للعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قيد العلم بالكتاب لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها، وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودرارا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها. وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، رواه خيثمة. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات. حفظ الرعاية، أبذل الوسع في حفظ. سبحان الله، أنا كان يعني الأشياء التي أنا كتبتها في الكناش، أحيانا الإنسان مثلا يريد أن يناقش علميا مسألة، يريد أن مناظرة، ماشي، نقاش علمي، شخص سائل عن بعض الموضوعات، أنت إذا تريد أن ترجع للكتب لتخرج له هذه المسائل ستحتاج إلى وقت كبير. هذه الفوائد أنت طالما أنك قيدتها تستطيع الرجوع إلى الكناش بسهولة، تكون مجموعة عندك مادة علمية، أنت تستطيع بعد ذلك عندما تجتمع عندك شيء كبير ممكن تجعلها كتاب، ممكن تجعلها مقالة وتنشرها وتستفيد منها الناس. نعم، أحسن الله إليكم. حفظ الرعاية، أبذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه.

هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، ولكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكنون علومه وجوهها فيخرج في فيخرج من مكنون علومه وجوهها وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافة. طبعا هو لابد الإنسان إذا درس شيئا من الفقه لا يكون ذهنه مستعدا فقط لحفظ المسألة وخلاص، هذه حرام، هذه حلال، هذه بدعة، هذه سنة، هذه واجب، تعريف الواجب كذا وتعريف المستحب كذا وتعريف. إذا كان فقط هو هكذا سيتعلم حفظ فقط، عند ذلك هو نعم سيكون فاهما يعني لكثير من الأشياء وغافلا عن كثير، وسيستفيد، ولكن ليست الفائدة المقصودة والمرجوة. الفائدة المرجوة من الفقه أنك تمعن النظر في هذه المسألة التي درستها، وطبعا هذا قد لا يكون من أول مستوى، ولكن الإنسان دائما يدرب نفسه عليه. أنت درست مسألة، في عندك حديث وفي قول، إنه قول فقهي مبني على هذا الحديث، كيف بني هذا القول الفقهي على هذا الحديث؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم، نستفيد منه استحباب غسل الجمعة. طب ليش ما قلنا وجوب غسل الجمعة مثلا؟ هل هو واجب على الذكر والأنثى ولا واجب على الذكر فقط؟ وفي رواية طبعا واجب على كل محتلم، هل هو لمن احتلم أم لمن بلغ الحلم؟ ولماذا فهمنا منه أنه لمن بلغ الحلم وليس لمن أصبح محتلما مثلا؟ لماذا العلماء فهموا منه هذا الفهم؟ لماذا فهموا منه كذا؟ كيف أستطيع أن أستنبط الحكم من هذا؟ كيف أوفق بين الحكم اللي هي المسألة الفقهية وبين دليلها؟ ما هي الروابط بينها؟ طبعا هذه الروابط بينها تدرس في أصول الفقه، ولكن أصول الفقه كذلك قد تدرسها وتحفظها ولا تخرج فقيها لأنك لم تستعملها، مثل واحد يصنع معدات مفكات براغي، وبراغي ما أدري عاد إذا لها أسماء أخرى في الدول، يعني هذه التي تركب فيها، إذا عندك شيء بدك تركبه تستخدم هذه المعدات الصناعية، فأنت تروح تصنع هذه المعدات، لكن أجيب لك هذا الجهاز مشان تركبه باستخدام هذه المعدات أنت ما تعرف، لكن أنت تعرف هذه المعدات، تعرف أسماءها وتعرف مقاساتها وتعرف كل شيء عنها، لكن ما تعرف كيف تركب هذا الجهاز. مثل الآن السيارات مثلا، أحيانا يصنعوا المحرك، يصنعوا كذا وكذا، يبعثوها لمين؟ لدولة أخرى أو مصنع آخر، هو يركب هذه السيارة، هو يعرف كيف يركبها، لكن لا يعرف هو المحرك هذا كيف يعمل، أو لا يعرف كيف هذا المحرك مصنوع. لا، أنت إذا بدك تصير فقيه بدك تربط كل هذه المسائل ببعض، عرفت؟ نعم. الله إليكم. اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل، لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، العروض بفتح العين، العروض. أحسن الله إليكم. ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقر الأنصاري وأبو الحسن القطيعي وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب، ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثير ما يقول في دعائه إذا استطاع تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. نعم، الإنسان هل لنا يلتجئ إلى الله، وهذا كثير من طلبة العلم قد يغفل عنه، يغفل عن أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ليعلمه ويفهمه مسألة فقهية ولا مسألة عقدية، ويغفل عن دعاء الله سبحانه وتعالى في مواطن الإجابة، وفي هذا يغفل عن حقيقة الالتجاء. يعني قد نكون من الأدعية التي تجري على ألسنتنا كثيرا ما يتعلق بالعلم وبالفهم وما شابه ذلك، ولكن حقيقة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ورد عن ابن تيمية رحمة الله عليه أنه كان في بعض الأحيان تستعصي عليه بعض المسائل، فيجلس ويذكر الله سبحانه وتعالى، يسبح كما نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله كذا، يفتح عليه. لأن هذا فيه أمران، فيه أمرين. الأمر الأول يعني صفاء الذهن، الإنسان عندما يذكر الله سبحانه وتعالى يصفى ذهنه، وهذا أدعى لتفتح الذهن لهذه المسائل ولاستدعائها ولاستدعاء أصولها وضوابطها. والأمر الثاني التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فإنك عندما تفعل ذلك فإنك وقفت على بابه، فينتظر أن يفتح لك هذا الباب. ونعم، كما ترى أن عددا من الناس من العلماء وغيرهم قد يستغلق عليه شيء من أبواب العلم. يعني مثلا الغزالي يقول لك ما كان فالح بالنحو ولا في الحديث كذلك، وقالها عن نفسه، يقول عنه ابن العربي المالكي: كان الغزالي يقول بضاعتي في علم الحديث مزجاة مثلا. وكذلك الأصمعي، الأصمعي كان من مؤسسي العربية أو علم اللغة العربية، ولكن مع ذلك ما كان عنده من علم العروض إلا الشيء القليل، علم العروض اللي يتعلق ببحور الشعر وما شابه ذلك. السيوطي مثلا يقول لك هو كان يقول إنه غير فالح بالحساب، في أشياء أخرى كذلك. أبو عبيدة معمر بن المثنى هذا لغوي بارع كذلك. فكثير من أهل العلم قد تجد أنه يفتح عليه في باب، حتى في بعض مثل أبو ثور مثلا كان من المحدثين، عفوا كان مفتوح عليه في باب الفقه والحديث، ولكن ما كان مفتوحا عليه، عفوا كان نعم مفتوح عليه في باب الحديث، ولكن ما كان مفتوح عليه في باب الفقه حتى لزم الشافعي. المقصود من هذا أنك إذا أفلحت في علم من العلوم ووجدت نفسك ضعيفا في العلوم الأخرى تستعين بالله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك لا تصبك خيبة أمل أنك لم يفتح عليك في هذا العلم. عادي، ترى الأمر سهل، طالما أن الله سبحانه وتعالى فتح عليك بابا من الأبواب تسلكه، أدخل منه وتقرب إلى الله فيه وأبدع فيه وأنجز فيه، واستعن بغيرك على ما يعني إذا كان مثلا بدك تنتج نتاجا علميا في هذا الباب الذي أبدعت فيه ووصلت فيه إلى مرحلة الإنتاج ليس فقط مرحلة الطلب، وتريد في بعض الأبواب مثلا أنت فتح عليك في الفقه ولكن تحتاج شيئا في الحديث، تستعين بالمحدثين. الشافعي رحمة الله عليه مع أنه كان بلغ مرتبة عالية في الحديث إلا أنه مع ذلك كان يقول لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، مع أنهما كانا من تلاميذه، كان يقول أنتما أعلم مني بالحديث، فإذا صح عندكم الحديث فأخبراني. يعني كان يستفيد حتى من تلاميذه في هذا الباب. أي نعم. قال: الأمانة العلمية. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. انتهى. نعم، الأمانة لا بد منها، فإن الإنسان إذا لم يكن أمينا على العلم فعند ذلك هو مفسد في هذا الباب. وللأسف نحن نجد أن كثيرا يعني في الساحة العلمية نجد كثيرا من أمثلة عدم الأمانة. وهذا بداية الإنسان صدقت نيته في علمه، سواء كان طالبا أو ناقلا للعلم أو معلما، إذا صدقت نيته فلماذا يقوم الأمانة؟ يعني ما السبب الموجب إلى خيانة الأمانة في العلم؟ إلا أن يكون الإنسان عنده دافع من هذه الدوافع. وأكثر الدوافع التي تؤدي إلى هذه الخيانة إما الشعور بنوع من النقص، يعني نوع من التهم، إنسان متهم بشيء. تجد يعني بعض الطوائف اتهمت بأنها مرجئة، وهي فعلا مرجئة، فتجد أنهم في بعض أبواب التكفير صار عندها نوع من الغلو. ليش؟ لتنفي عن نفسها تهمة الإرجاء. بعض الطوائف هي متهمة بالغلو، تجد أنها لتنفي عن نفسها تهمة الغلو تتحول إلى الإرجاء. اليوم السلفية، خلينا نتكلمها بصراحة، أكثر الناس المتهمين بالغلو بالتكفير وبالغلو في مسائل الدين هم السلفية. تجد الآن أفراد وجماعات منتمية إلى السلفية هي أكثر الناس إرجاعا، أكثر إرجاع من المرجئة. يعني المرجئة أنفسهم أظن لو بعث أهل الرأي في زماننا هذا المرجئة لقالوا هؤلاء مرجئة، أحذروا منهم يا جماعة. ليش؟ ما الذي دفعهم إلى هذا النوع؟ أنهم وقعت عليهم تهمة، من هذه تهمة يريدون أن ينفوها عن أنفسهم، فصاروا يتسيبون. هذا سبب من أسباب عدم الأمان. السبب الثاني الخصومات. أنت في عندك خصم، هذا الخصم يقول قولا لا يعجبك، أنت رددت عليه بما في ذهنك، ثم بعد ذلك اكتشفت أن ردك هذا فاسد. إيش تروح تعمل؟ إذا كان عندك أمانة تقول لا خلاص، قول خصمي هو الصحيح. وهذه تقع في كثير من المسائل، يعني كثير من المسائل قد تجد فيها خصومة، قد تجد. يعني أنا واحد من الناس كنت في بعض الإخوة أرد عليهم في بعض المسائل، ثم بعد ذلك لما تبين لي أن قولهم هو الصحيح خلاص أخذت بقولهم. ما أخذت بقولهم لأنه قولهم، لكن لما تبين لي أن هذا هو القول الصحيح أخذت به، فتوافق قولي وقولهم فيه. هذا أمر بسيط، وتقتضيه الأمانة. إذا كنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيسألنا عن هذه الأقوال التي نقولها وهذا العلم الذي نصدره، فلا بد لنا أن يكون هذا حالنا. وأنا لا أزعم أن هذا حال مثالي وأنني أنا مثال، لكن أنا هكذا خطر عند الكلام، خطر في بالي مثالا فأحببت أن أذكره. ولكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر نفوسنا، فقد يكون عندنا ما لا نعلمه عن أو لا نبصره في أنفسنا ما لا يرضي الله، نسأل الله أن يطهر أنفسنا منه. لكن أنا أقصد أحيانا في الخصومة بعض الناس، وهذا نجده من حال بعض الأفراد الذين قد نراهم وكأنهم أمام أعيننا الآن، عندما يقعون في خصومة وعندما يقولون قول ثم يخاصمون عليه، تجد أن الدلائل على بطلان قولهم أوضح من عين الشمس، ثم بعد ذلك يكابرون. ما الذي دعاهم إلى المكابرة إلا هذه الخصومة؟ تجد أنهم ينقلون نقول مبتورة، خاصة عن ابن تيمية، حتى عندي سلسلة كاملة فقط في النقول المبتورة من كلام ابن تيمية، سلسلة فقط لابن تيمية يبترون من كلامه، لأنهم يعرفون أن كلامه عند الناس يلقى قبولا ورواجا، ويبترون من كلامه ما يوافق بدعاهم وما يوافق ضلالاتهم. فإذا قرأت الكلام كاملا تجد أن الرجل بريء مما ينسبونه إليه. فما الدافع إلى مثل هذا؟ ما الدافع؟ يعني حتى بعض النقول تجد ابن تيمية رحمة الله عليه يقول قال فلان يقول قول فلان، ثم بعد ذلك يعلق على هذا القول، فيأتون إلى قول فلان الذي علق عليه ابن تيمية وينسبونه له، يقولون قال ابن تيمية شيء. طيب يصل عدم الأمانة، هذا مو قلة أمانة، هذا عدم أمانة بالمرء إلى هذه الدرجة. لماذا؟ قد يفعلها بعض الناس دفاعا عن مذهبه، هو يريد أن يدافع عن مذهبه بأي وسيلة، فينقل مثل هذه المقولات ويبتر العمل. وقد يقع على فكرة هذا البتر وهذا الأمر قد يقع عن طريق الخطأ، وهذا وارد ماشي، لكن إذا نبه الإنسان فلم ينتبه وأصر، عند ذلك تعرف أنه في زيغ في الموضوع. نعم. قال: الصدق، صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله تعالى: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم، والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد وصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة: كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كما يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة، والثاني وكذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع كالمنافق، ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية، والثالث وكذب الغبي وهو بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، وكما أن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. فالزم الجادة أي الصدق، يعني شوف فالزم الجادة الصدق مثل هذه الفائدة هنا، أن الذي يصف الصوفي المبتدع بالولاية هذا كذب، يكذب هو غبي، يعني هو يعتقد هذا الأمر، يعتقد أن هذا الصوفي ولي ولكنه ليس في واقع الأمر وليا. هذه فائدة تكتب. نعم. فالزم الجادة فلا تضغط على عكد اللسان ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكذب عن قريب ينكشف. واستعن بالله ولا تعجز، ولا تفتح لنفسك سابلة المعارض في غير ما حصره الشرع. فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعارض إلى المعارض فالكذب وأسوأ مرام هذا المروق الكذب في العلم. إلى المعارض فالكذب، يعني بداية الإنسان يبدأ بالمعارض، يقول كلاما هو يحتمل الكذب ويحتمل الصدق، ولكن ظاهره بالنسبة للناس كذب، يعني المراد منه أن يظهر للناس الكذب فيه، مثل أن يقول إنسان يعني مثلا هذا الكتاب أنا مؤلفه، مثلا هو مو مؤلف الكتاب لكن هو الذي، كلمة ألف في اللغة تعني جمع، فكان الكتاب مقطوع قطعتين وهو جمعها مع بعض فقال أنا مؤلفه، فأنت ماذا ستفهم منه؟ أنه هو الذي كتبه، عرفت؟ فهو يقول أنا مؤلفه ليفهمك خلاف الواقع، ولكن هو يقصد في بطنه الواقع، هذه المعارض، لكن من اعتاد عليها انتقل إلى الكذب. فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعارض، فالكذب وأسوأ ما رمي هذا المروق الكذب في العلم لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما نافذة، فيزنون السمعة بالأثر، فتتم تعريتك عن ثلاث معان: فقد الثقة من القلوب، وذهاب علمك، وانحسار القبول، وألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة، فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. نعم، وهذه فائدة في أن الإنسان لا يطلب لنفسه ذكرا فوق حقيقته، فعند ذلك سيذم. يعني واحد في مرحلة من المراحل، يعني قد يقال، يعني طبعا هي صارت شبه تصنيفات على فكرة عند الناس، يعني شيخ، عالم، علامة، إمام، هكذا صارت تصنيفات. فتأتي إلى يعني إنسان مثلا هو ليس برتبة يقال عنه علامة فيقال العلامة فلان، فنفوس الناس المستوي يقولون لا هذا ليس علامة، وهذا عنده كذا وعنده كذا، ويصيرون يتكلمون فيه. فهو في لما أريد مدحه استجلب هذا المدح ذما له، فكيف أنه هو الذي يريد مدح الناس؟ بعض الناس لسه في أول بداية طلبه للعلم يسمي نفسه شيء، فالناس يظنون كيف أنت تسمي نفسك شيء، على أي أساس كذا. بعد ذلك حتى لما يتأهل يعني تبقى هذه أنه هو استشيخ قبل أن يصير أهلا لها، حتى لما يصير أهلا لها لا يصدق في ذلك، عرفنا؟ فدائما المغالاة. وحتى أحيانا على فكرة بعض التلاميذ أو بعض المحبين قد يقولون في من يحبونه أو في شيخهم ما هو ليس أهلا له، وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. يبدو أننا لن ننهي الكتاب اليوم أكيد، و يعني يصعب علي أن أعمل مجلسا ثالثا اليوم، فلهذا سنرجو المجلس إلى يوم آخر أبلغكم عنه بإذن الله تعالى في الرسائل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.